قال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قرنها بالواو، لكن المشيئة نهى قال ما شاء الله ثم شاء محمد، سيبين المؤلف السبب في ذلك. يقول وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول. قرن الطاعة بالواو أو عطف طاعة الرسول على طاعة الله عز وجل بالواو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة كل واحد منهما طاعة للآخر، طاعة الرسول طاعة لله وطاعة الله طاعة للرسول. يقول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة المشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء وإن لم يشاء الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله، بمعنى أن الله عز وجل له مشيئته الخاصة، فليست مشيئة العباد مشيئة للخلق. يقول الأصل الثاني انتهى من الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أنه صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، وذكر منها الخشية والخوف والتوكل إلى آخره. يقول الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة، التسليم، الاتباع. الدليل على ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه الآيات دليل على هذه الحقوق التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. ثم قال المؤلف فصل، إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، يعني الإيمان بعموم خلق الله عز وجل والإيمان بعموم أمره، بمعنى الإيمان بقضائه والإيمان بشرعه. يقول وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق، مجوسية ومشركية وإبليسية. إذن أهل الضلال الذين خالفوا أهل السنة في مسألة القضاء والقدر ثلاث فرق، مجوسية إبليسية ومشركية، وسيعرف كل طائفة. يقول فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، المجوسية كذبوا بعموم القدر لكنهم آمنوا بأمر الله ونهيه، آمنوا بشرع الله عز وجل. يقول فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، المجوسية هؤلاء القدرية الغلاة المعتزلة، المتقدمون منهم أنكروا العلم والكتابة، وهذه الطائفة كما ذكر الشيخ في غير هذا الموضوع أنهم انقرضوا وانتهوا. يقول ومقتصدتهم أي عموم أصحاب هذه الفرقة أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. إذن المعتزلة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، ويسمون أو وصفهم الشيخ هنا بالمجوسية. السبب في ذلك أنهم شابهوا المجوس لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، أي جعلوا مع الله خالقين، والمجوسية جعلوا العالم له خالقين، خالق الخير وخالق الشر، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. يقول الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر، أثبتوا القضاء والقدر خلافا للمعتزلة، وأنكروا الأمر والنهي، أنكروا الشرع، أنكروا أوامر الله عز وجل ونواهيه. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سموا مشركية لمشابهتهم في المشركين الذين أثبتوا القدر وجعلوه حجة لهم في الاحتجاج على المعصية وإنكار الأمر والنهي. يقول: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، أي من المشركية، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. يقول المشركية هؤلاء كثيرا ما يوجد عند أهل التصوف، يثبتون القدر ويغلون في إثبات القدر وفي حقيقة أن الكون كله لله عز وجل وأنه بقضائه وقدره، لكن يضعف عندهم الأمر والنهي حتى ينكروا الأمر والنهي، بل وينكرون الشرع، ولهذا يفعلون المعصية ويقول الله عز وجل خلق هذه المعاصي. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا الأمرين، أقروا بالقضاء والقدر وأقروا بالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا، جعلوا الأمر والنهي مناقض للقضاء، عموم القضاء والقدر. يقول: جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، شبههم بالإبليسية بإبليس. إبليس أثبت القضاء والقدر، قال: ربي بما أغويتني، أنت الذي أغويتني، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا تناقض يا رب، تعالى الله عن ذلك. يقول: وطعنوا في حكمتي وعدلك، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. إذن أهل الضلال الذين خالفوا أهل السنة في القضاء والقدر إما إبليسية أو مجوسية أو مشركية. يقول: وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالأمر والنهي، يؤمنون بعموم الشرع ويؤمنون بعموم القضاء والقدر، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين، أي يثبتون عموم مشيئة الله عز وجل وعموم علمه. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وحدانيته وربوبيته أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. إذا من أصول الإيمان إثبات عموم القضاء والقدر، ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، ومع ذلك يثبتون السبب الذي ينتج، يثبتون أن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، الباء هنا سببية، به إيش؟ أنزلنا بهذه الرياح الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فأنزلنا به بهذه الرياح من السحاب، أنزلنا به الماء. وقال تعالى: يهدي به، الباء سببية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي الله عز وجل بهذا القرآن، بسبب هذا القرآن من اتبع رضوانه. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي بسبب القرآن، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها، أي يفعل عند الأسباب، وهؤلاء هم منكرة الأسباب، نعم، فقد خالف ما جاء به القرآن وما أنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيان بها مثل قدرة العبد. إذن الطائفة الأولى أنكرت الأسباب، ولهذا قالوا إن الله يفعل عندها ولكن لا يفعل بها، كما أن من جعلها هي المبدعة، جعل الأسباب هي المبدعة ابتداء وهي المنشئة، نعم، لذلك فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه أضاف فعله إلى غيره، فيقول الرياح هي التي بنفسها تنشئ السحاب، والرياح هي بنفسها التي تنزل المطر، فهذا جعل لله عز وجل شريك في الفعل. وذلك أن ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنعه مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله عز وجل. يقول أصلا هذه الأسباب كل سبب مترتب على سبب آخر، وليس ثم شيء واحد يفعل استقلالا إلا الله عز وجل، يعني مستغن عن كل شيء. أما الأسباب الأخرى فهي مفتقرة كل سبب إلى سبب آخر. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد، وهذا مذهب الفلاسفة وهو مذهب ضال، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. يقول النار أليس من طبيعتها الإحراق؟ لكن لابد من عدم وجود المانع، بمعنى أن تقع على شيء يقبل الاحتراق. فلو سلطت النار على الحديد ما احترق، لو سلطت النار على الحجر ما احترق. الشيخ ذكر مثلا السمندل والياقوت، الياقوت من أشد أنواع الأحجار، والسمندل نوع من الدهن، نوع من الطائر يطلي أو يقول بالدهن لا يحترق. ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع. الشاهد أن السبب لا يمكن أن يحصل به المسبب إلا مع زوال المانع وحصول نفس السبب. يقول المقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. إذن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، فلا يتم توحيد المرء إلا بأن يؤمن بعموم مشيئة الله وعموم خلقه وعموم علمه وكتابته. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد أي القدر، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما أنه لا بد من الإيمان بالقدر، أيضا لا بد من الإيمان بالشرع، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة وحركة يدفع بها مضرة. الشيخ الآن يبين ضرورة الإنسان إلى وجود الشرع، وجود الأوامر والنواهي. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. الإنسان بطبعه مضطر إلى فعل شيء وترك شيء. طيب كيف أعرف إن فعل هذا الشيء نافع وتركه هو النافع؟ يقول لا بد له من شرع يميز له بين الأفعال النافعة والأفعال الضارة. وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، أي شرعه سبحانه هو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. إذن الناس مضطرون إلى وجود الشرع كاضطرارهم، بل أشد من اضطرارهم إلى الماء، بل من أشد اضطرارا من الهواء. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، وهل هو نافع له أو ضار، وهل يصبح أو يسير. يعني الإنسان بطبعه متحرك يفعل ويترك، إذا لا بد له من شيء يميز له ويبين له ما ينفعه وما يضره، وهذا هو شرع الله عز وجل. نعم. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. بعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم إياه. إذن ما ينفع الناس وما يضرهم بعضه يمكن أن يدركه الإنسان بفطرته، وبعضه يمكن أن يدركه كمثلا حاجة إلى الأكل والشرب، وبعضه قد يدرك الإنسان بعقله يميز بين الأمور. وهناك أشياء لا يمكن أن يعرف ضررها ونفعها إلا بالشرع بالرسل. وفي هذا المقام تكلم الناس بالأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضوع، بينا ما وقع في هذا الموضوع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، كن هذا الشيء يلائمني أو لا يلائمني هذا يعلم بالعقل. نعم. وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، هذا يمكن أن يعرف بالعقل. وهذا القدر يعلم بالعقل تاره بالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. يعني عاقبة هذه الأفعال وآثارها في الآخرة وآثارها في الدنيا التي لا يمكن للعقل أن يدركها، هذا لا يعلم إلا بالشرع. إذن حسن الأفعال وقبحها يمكن أن يدرك شيء منه بالعقل، لكن تفاصيل هذه الأمور وعواقب هذه الأمور لا يمكن أن تدرك إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني الناس قد يثبتون مثلا أو يعرفون بعقولهم أن هناك يوم آخر، يجازى فيه الناس، لكن تفاصيل هذا اليوم الآخر لا يمكن إلا بالشرع. أيضا ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات قد يدرك الإنسان على وجه الإجمال هذا بعقله، لكن تفاصيل هذه الأمور لا يمكن أن يدرك إلا بالشرع. يقول: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي الله عز وجل وصف القرآن بأنه نور وأنه روح، والروح الذي تتوقف الحياة الحقيقية عليه، والنور الذي تتوقف الهداية عليه. إذن سماه الله عز وجل، وصفه بأنه نور وروح، بمعنى أن الحياة الحقيقية والهداية الحقيقية متوقفة على هذا الشرع الذي هو القرآن. يقول: قال تعالى: قل إن ضللت فمن إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. بمعنى هذه الآية دليل على أن الهداية متوقفة على ورود الشرع. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بهذا الشرع. إذن الشرع لا بد منه، ولا يكفي تحسين العقل وتقبيحه كما زعم المعتزلة ومن حذى حذوهم. يقول: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وهذا المعتزلة. وقابلهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، أي عن تحسين العقل وتقبيحه، يعني يكون هذا الشرع نهى عنه فهو قبيح لنهي الشرع وليس لتقبيح العقل. لا، يقال الشرع نهى عن هذا لأنه قبيح وزاده الشرع قبحا. يقول: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين أخرجتاه عن هذا القسم غلطت، الطائفة الأولى المعتزلة والطائفة الثانية الأشاعرة. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته أو أنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. بمعنى أنهم منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، يعني هل هو ممتنع على الله عز وجل أم أنه لا يفعله لأنه قبيح. يقول: القولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي والذي نفوا التحسين والتقبيح العقلي. أولئك لم يفرقوا، هؤلاء الجبرية في خلقه وأمره، بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، لأنهم قالوا فعلوا هذا لمجرد المشيئة. يقول: والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي، نزهوه عن أن يخلق الكفر ويعاقب عليه بناء على العقل، القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوا بعباده فيما يأمر أو يؤمر به وينهى عنه، أي شبهوا الله عز وجل بالخلق، ولهذا قاسوا الظلم الحاصل من الخلق على الظلم المنزه الله عز وجل عنه. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.